بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم الحديث الذي يعتبر من أصول الإسلام ومن الأمور التي وأحد الأحاديث الثلاث التي هي عليها مدار الإسلام، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث هو أحد ثلاثة أحاديث عليها مدار الإسلام، منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في درس قادم، لأن هذا الحديث يعطي ضابطا للأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل له شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، وهذا بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تكفل ببيانه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي أنه مردود على صاحبه، بمعنى أنه باطل، لا يقبل من صاحبه هذا العمل مهما صدقت نيته، لأنه يعمل شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث، ما قال: من أحدث، يعني أتى بأمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه رضي الله تعالى عنه، أحدث ما لم يقم عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من عمل سلف هذه الأمة، فهو أمر محدث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدثوا في دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبته بعد حمد الله عز وجل يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل محدثة بدعة. وهذا الذي يحدث شيئا يريد أن يتقرب به إلى الله، قد يكون بعض الناس صادقا وعنده حب للعبادة ولكن هذا لا يبرر له أن يحدث شيئا. لكن قد يكون صادقا هو لا يريد إلا الخير، لكن كل إنسان يأتي بأمر مبتدع محدث في الدين لم يشرعه الله عز وجل يقال له هذا الأمر أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ هذا الأمر الذي تحدثه وتظن أنك قد أتيت بشيء لم يسبقك أحد إليه، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ إن قال بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إذا علمه فلماذا لم يبلغه للأمة؟ إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يبلغه للأمة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ونحن نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ليس البلاغ فقط بل البلاغ الواضح المبين الذي يستبين لكل من تأمله. ولما خطب الناس في حجة الوداع قال هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فشهد جميع الصحابة له ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة صلى الله عليه وسلم. في الحديث في الأثر عن أبي هريرة كذلك أبي ذر قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أبدا أن يقول أنه لم يبلغ ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء وتنقص لحقه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له فلماذا لم ينقل إلينا؟ والصحابة نقلوا ما هو أقل من ذلك، نقلوا أشياء في الطهارة في الاستنجاء، حتى إن رجلا قال لسلمان الفارسي قال قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرعة، قال بلى لقد نهانا أن نستنجي برجيع، لقد نهانا أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، فلا يمكن أبدا أن يغفل عبادة وقربة لنا فيها أجر وثواب لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة نقلوا كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلينا الصحابة. ولا يمكن أن يجتمع الصحابة على عدم على كتمان شيء مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة بحال من الأحوال على ضلالة، لابد يوجد من يقوم بالحق ومن يبين الحق. فلما ولا يمكن أبدا بحال أن يقول إنسان النبي صلى الله عليه وسلم جهل وهو علم، هذا أيضا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يليق أن يقال في مقامه. إذن كل من أحدث أمرا في الدين لم يشرعه الله فإنه يسأل هذا السؤال. والله والأصل في العبادات قال العلماء الأصل في العبادات المنع، ما يمكن أبدا. الأصل في كل الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز أن نفعل عبادة إلا إذا علمنا دليلها ومشروعيتها، وإلا نكون بذلك أتينا بما لم يشرعه الله عز وجل. ولهذا عاب الله على الذين شرعوا ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأصل أن العبادة ما نعلم، لماذا؟ لأن العبادة في نهايتها هي التذلل والخضوع لله عز وجل وابتغاء ثواب الله وما عند الله. ومن أين لنا أن هذا الأمر يحصل به طاعة الله ويحصل به رضا الله عز وجل ويحصل به ثواب الله ويحصل به مغفرة الله؟ من أين لنا؟ نقول على الله عز وجل بغير علم؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. فكل من أتى بأمر محدث في الدين لم يقم عليه دليل فقد ابتدع في دين الله عز وجل وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا يعني اشتد نكير العلماء على أصحاب البدع، اشتد نكيرهم عليهم، وحتى إنهم قالوا إن صاحب البدعة قد لا يتوب منها لأنه يراها عبادة وطاعة، فهو ما يراها أنها معصية. صاحب المعصية يرى أنها معصية، فإذا عمل المعصية ندم وأخذته الحسرة وتتهيأ له التوبة أن يتوب من هذا. أما أصحاب صاحب البدعة يفعلها وهو مغتبط بفعلها، فرح أنه فعلها. وهذا كما قلنا بالأمس، فإن البدع تكلف الإنسان في حاله وماله ما لا تكلفه الطاعة والعبادة المشروعة، يتكلف كثير من الناس للبدع ويظنون مساكين أنهم بذلك يتقربون، وهي بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وذكرنا بالأمس أشياء من هذه البدع، والبدع قال العلماء منها بدعة يعني لا شك فيها أنها بدعة أصلية كما يقال، شيء ليس له أصل يأتي به الإنسان ويفعله. وذكرنا لهذا مثالا ما يفعله الناس في مولد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ أبدا، لا يمكن. الصحابة من بعده أحب الناس إليه، أزواج النبي أبو بكر عمر عثمان علي التابعين من بعدهم، ثم يأتي في قرون متأخرة في القرن الخامس أو بداية السادس في عهد الفاطميين فتأتي هذه البدعة. إذن هذه بدعة جاءت متأخرة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ وكم تكلف على الناس، كم يعطلون أعمالهم من أجلها. وعندنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وبعض الناس يهتم بهذا المولد أكثر من اهتمامه بالعيد، أكثر من اهتمامه بالعيد. وما الفائدة؟ من قال لهم ذلك؟ يعني الصحابة كلهم أجمعوا على ترك هذا الخير وغفلوا عنه، والتابعون من بعدهم ومن بعدهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ففي خير القرون لم يفعلوا ذلك أبدا. إذن فعل هذا بدعة وإلا لا؟ بدعة. وذكرنا أن البدعة قد تكون في أصلها مشروعة، الأمر قد يكون في أصله مشروع ثم يقترن به أشياء تجعله بدعة، وهذا كما ذكرنا في مسألة الذكر ومسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الجماعي والصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يفعل عند القبور، زيارة القبور مشروعة، لكن ما يحدثه الناس عند القبور قد يصل أحيانا إلى حد الشرك، ليس حد البدعة فحسب. إذا استغاث بصاحب القبر ودعا صاحب القبر فقد يكون هذا بدعة، إذا تمسح بصاحب القبر ونحو ذلك أو ظن أن الدعاء عنده مقبول هذا من البدع. وأنت يعني حينما تفعل العبادة تريد الثواب من الله وتريد الأجر من الله، ودائما نقول للإخوة إذا كان هناك أجر ما قام عليه دليل، هذا كما لو إنسان ذهب وقدم خدمة لشخص ثم جاءه قال أعطني الأجر، وهذا لم يأذن له فيها ولم يعلن أن من قام بهذا العمل له كذا، ها؟ فقال له أعطني الأجر على ما فعلت. قال من قال لك أني قد جعلت أجر لمن قام بهذا العمل؟ هل يكون أيهما المحق؟ ها؟ هذا الذي من نفسه ظن أنه لو قام بهذا العمل يعطى وليس عنده من المالك إذن، بل ربما حاسبه من قال لك انقل هذا الشيء من هذا المكان إلى هذا المكان. فإذا الأمر عظيم، إذا نحن نريد الثواب لابد عندنا دليل من الله عز وجل، يثني الله عز وجل على من عمل هذا العمل، يذكر أجرا على من عمل لمن عمل هذا العمل، يصفه الله عز وجل ببعض الأوصاف الجميلة، فحينئذ نعرف أن هذا الأمر مشروع. أما إذا لم يذكر هذا ولا هذا فالعمل عبث حينئذ. والله عز وجل قد أكمل دينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره أن يتردد الرجل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دخل المسجد يدخل ويأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة الإمام مالك. لماذا؟ خشية من البدع وخوفا من البدع. وتعلمون أن في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره الصيام 6 أيام من شوال لأنه ما ثبت عنده دليلها، وقال خشية أن يزيد الناس في دين الله. وهكذا قد يغيب عن العالم حديث ويظن هذا الأمر أنه ليس مشروعا ويكون غير اطلع على حديث، لكن المراد من هذا أن العلماء كانوا يحذرون أشد التحذير من البدع وفي إحداث شيء لم يقم عليه دليل. وأحيانا يعني يكون وراء هذه البدع أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة لا أصل لها، فالناس يتعلقون بهذه الأحاديث ويعملون أعمالا هي يعني ليس لها أصل، فهذا ما يوقعهم في البدع. وأحيانا مجرد التقليد لفلان وفلان والمجتمع كله يفعل هذه الأشياء والناس كلهم يعملون هذا وأنا من بينهم، هل كل هؤلاء على خطأ وأنا على صواب؟ لا يا أخي، هل الصحابة على خطأ والتابعين على خطأ وتابع التابعين على خطأ وهؤلاء على صواب؟ كل هذا السؤال لا إذن البدعة محذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رد، أي مردود باطل لا يقبل، مردود على صاحبه العمل المحدث لا يقبل منه، لا بد أن يكون صوابا. فأنت إذا أردت أن تصلي صلاة تؤدي عبادة من العبادات فاعرف ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى لا تحدث شيئا في دين الله عز وجل. والإنسان قد يتعب نفسه أحيانا لو أنه يعني التفت إلى هذا إلى هذه البدع وأخذ بها لأتعب نفسه، والدين سهل وليس فيه مشقة، فليت الناس يقومون بما شرعه الله لهم لا أن يزيدوا على ذلك، ليت الناس يقومون بما شرع الله لهم من الأحكام وبما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم.

فما رعوها حق رعايتها. ها هم ابتدعوا الرهبانية ها، ولكنهم يعني في التعبد لله والانقطاع له، لكن ما قاموا بالعبادة الله عز وجل كما أمرهم الله عز وجل. ها ولهذا قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، فالله كتبها عليهم إذن وفرضها عليهم، ها لكنهم ما أدوا ما افترض الله عز وجل عليهم، وهذا هو الذي عيبوا عليه. لا لا أي ما كتبناه، لكن الله عز وجل هذه التي العبادة الرهبانية ما هو الانقطاع للعبادة ونحو ذلك، عرفت؟ فهذا الانقطاع أصلا غير مشروع لهم، ها لكن هل هم قاموا بحق ما افترض الله عليهم من العبادة؟ ها ما افترضوا، ما قاموا عليه. نعم هذا اللي والله أعلم. نعم ورقتك هذه الثانية، هذه ورقة أظن أجبنا عنها، يقول لو كانت اللحية سببا لإيذاء دخولهم السجن مع كون السبب ليس مؤكدا، ذكرنا يعني تكلمنا عن هذا الشهر. يقول هل تجب الزكاة في الأراضي بعد بيعها؟ أيوة هذه الأرض يعني في التفصيل، أي إذا كنت أنت اشتريت أرضا بنية أن تبني عليها بيتا لك ها فلا زكاة فيها في هذه الحالة، أيوة. لكن لو اشتريتها أنت بقصد التكسب فيها وبيعها، إذا هذه تزكيها وسمت عروض تجارة، أيوة عروض تجارة هذه تزكيها. في عندنا حاجة من الحجيات ما فيها تجي على المسجد لهون، ما فيها تجي على الحرام، حاجة من الحجيات المعنى عم نصلي بالفندق، شو حكومة انه احنا على اساس انه بضروري انه نصلي 40 فرض بالحرام؟ اذا كان ما تستطيع تاتي مريضه رجليها ما تقدر تمشي، تستطيع في اوقات تاتي بعربيه احيانا تجي واحيانا لا، مو لازم أرجع. مو لازم، جزاك الله خير. نذهب عندهم ام اتصل عليها هل دبك يجيني؟ نحن في بلاد اوروبا يجب علينا أن ندخلها في هذا الدم. إذا في فقراء عندكم تخرجون عليهم، معنا في فقراء تخرجون إلى بلد، إلى بلاد المسلمين. نعم حتى زكاة المال. شكرا نعم حياك الله. لي النساء مهما بلغ وزنها، أيوة لي النساء قلم الله يحمل، هل عليها زكاة؟ قلم نعم سيحن عليها زكاة. كم الرقم بارك الله فيك؟ كم دور العام؟ كم الرقم له؟ 05 01 2 1 طيب 1 2 1 1 9 0 0 هكذا. اسمه وليد. وليد. شيخ وليد. وليد وليد. وليد. أيوه. الله يقول له. إيش نقول له؟ لحظة بس. الله يسلمك حياك الله يسلمك. لا هذا رقم شخص آخر ويريد شخص. لا لا. شيخ. على